الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فكما أن للإيمان أسبابا تزيده وتنميه، كذلك هناك أسباب تنقصه وتضعفه. وكما أن المسلم عليه أن يعرف الأسباب التي تزيد إيمانه كي يأخذ بها، فكذلك أيضا هو مطالب بأن يعرف ما ينقص إيمانه ليحذره ويجتنبه، وذلك من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. وقد ثبت هذا المنهج في الصحيحين في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، حين قال: كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يعني كان أكثر الصحابة، يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وقال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: إن في تعريف الشر تحذيرا من الوقوع فيه. إذن هذا الأمر لا يقل أهمية عن معرفة أسباب زيادة الإيمان، ألا وهو معرفة أسباب نقص الإيمان. بل إن من أسباب نقص الإيمان عدم تعاهد باب زيادة الإيمان. يعني نحن عرفنا فيما مضى أو ذكرنا أسباب زيادة الإيمان، مجرد إهمال أسباب زيادة الإيمان وعدم تعاهدها وتنميتها وتقيها، لا شك أن هذا يؤدي إلى نقص الإيمان. يقول الشيخ محمد العثيمين رحمه الله تعالى: وأما نقص الإيمان فله أسباب. ذكر أسبابا منها ترك الطاعة، فإن الإيمان ينقص به، والنقص به على حسب تأكد الطاعة. يعني حتى ترك الطاعة، حتى لو كان الإنسان معذورا في تركه، لكنه يبقى نقصا، كما في حالة المرأة الحائض، فإن الحائض إذا تركت الصلاة والصوم فوصفها النبي صلى الله عليه وسلم بنقص الدين بسبب ذلك الأمر، وهي وإن كانت غير آثمة بذلك لأنها معذورة، بل أصلا لا تصح منها الصلاة ولا يجوز لها أن تصلي لهذا العذر الذي لا تملكه، ومع ذلك وصفت بالنقص في دينها، رغم أن هذا الشيء أصلا هي غير مكلفة فيه. فما بالك بما كلف به الإنسان وتركه عمدا من أسباب زيادة الإيمان وشعر هذا الإيمان. وكلما كانت الطاعة أوكد كان نقص الإيمان بتركها أعظم، وربما يصل الأمر بفقد الإيمان كله. يقول الله سبحانه وتعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فجعل هذا في مقابلة ذلك: قد أفلح من زكاها، أي أخذ بأسباب تزكيتها وزيادة الإيمان، وقد خاب من دساها. فهذا يدل على أهمية المحافظة على الطاعات، وأن هذا من أعظم أسباب تزكية النفس. وأيضا في الجهة المقابلة يدل على خطورة إهمال الطاعة والوقوع في المعصية، وأن هذا من أعظم أسباب الخيبة والخسران. يقول شيخ المفسرين الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: قد أفلح من زكاها، قال: قد أفلح من زكى نفسه، فكثر تطهيرها من الكفر والمعاصي وأصلحها بالصالحات من الأعمال. ثم روى عن قتادة قوله: من عمل خيرا زكاها بطاعة الله. قد أفلح من زكاها، يعني بعمل الخيرات. وروي عنه أيضا أنه قال: قد أفلح من زكى نفسه بعمل صالح. روى الإمام ابن جرير الطبري عن ابن زيد أنه قال: قد أفلح من زكى الله نفسه. فالفعل هنا هو الله سبحانه وتعالى. قد أفلح من زكاها، يعني من زكاها الله. وروى عن مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة في قوله تعالى: قد أفلح من زكاها، قالوا: من أصلحها. ونقل ابن القيم عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه قال في تفسيرها: قد أفلح من زكى نفسه فأصلحها وحملها على طاعة الله تعالى، وقد خاب من أهلكها وحملها على معصية الله تعالى. وعن ابن قتيبة قال: يريد أفلح من زكى نفسه، أي نماها وأعلاها بالطاعة والبر والصدق واصطناع المعروف. أما قوله تعالى: وقد خاب من دساها، فيقول ابن جرير في تفسيرها، يقول تعالى ذكره: وقد خاب في طليبته، فلم يدرك ما طلب والتمس لنفسه من الصلاح من دساها. وقد خاب، يعني لم يدرك الطلب والهدف والغاية. من دساها، يعني من دسس الله نفسه فأخملها ووضع منها بخذلانه إياها عن الهدى حتى ركب المعاصي وترك طاعة الله. ثم نقل عن مجاهد أنه قال: وقد خاب من دساها، أي أغواها. وعن سعيد بن جبير أنه قال: أي أضلها. وعن قتادة أنه قال: دساها أثمها وفجرها. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسيرها: أي نقصها، دساها نقصها وأخفاها بترك عمل البر وركوب المعاصي. والفاجر أبدا خفي المكان، يعني يتلصص ويتخفى ولا يحاول أن يظهر، فمن ثم جاءت معنى التدسية، فيها معنى الإخفاء والتستر. والفاجر أبدا خفي المكان زمن المروءة، يعني مريض المروءة مرضا مزمنا، زمن المروءة غامض الشخص ناكس الرأس، فمرتكب الفواحش قد دس نفسه وقمعها. وأسباب نقص الإيمان كما يقول شيخ العباد هنا كثيرة ومتنوعة، لكن يمكن تقسيمها إلى قسمين: قسم داخلي من داخل الإنسان أو عوامل ذاتية تؤثر في نقص الإيمان، ومنها أقسام خارجية كما سنبين، وتحت هذين النوعين يعني أقسام. أما القسم الأول فهو العوامل الذاتية أو الأسباب الداخلية التي تؤثر في الإيمان بالنقصان. أولها الجهل، والجهل ضد العلم، وهذا من أعظم أسباب نقص الإيمان، كما أن العلم من أعظم أسباب زيادته. فالمسلم العالم لا يؤثر محبة وفعل ما يضره ويشقى به ويتألم به على ما فيه نفعه وفلاحه وصلاحه. أما الجاهل فإنه لفرط جهله وقلة علمه فإنه قد يؤثر مثل هذه الأشياء على ما فيه فلاحه وصلاحه، وذلك لانقلاب الموازين عنده ولضعف التصور فيه. فالعلم أصل لكل خير والجهل أصل لكل شر. ومحبة الظلم والعدوان وارتكاب الفواحش واقتراف المناهي سببها الأول هو الجهل وفساد العلم أو فساد القصد. وفساد القصد أي النية من فساد العلم، فالجهل وفساد العلم هو السبب الرئيس والأول في فساد الأعمال ونقص الإيمان. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد قيل إن فساد القصد من فساد العلم، وإلا فلو علم ما في الضار من المضرة ولوازمها حقيقة العلم لما آثره. ولهذا من علم من طعام شهي لذيذ أنه مسموم فإنه لا يقدم عليه، فضعف علمه بما في الضار من وجوه المضرة وضعف عزمه عن اجتناب ما يوقعه في ارتكابه، فهذا كله يترتب عليه وقوعه في هذا الفعل. ولهذا كان الإيمان بحسب ذلك، فإن المؤمن بالنار حقيقة الإيمان حتى كأنه يراها لا يسلك طريقها الموصلة إليها، فضلا عن أن يسعى فيها بجهده. وطبعا هو دخول النار أسهل بكثير من دخول الجنة، لأن دخول النار يساعد عليه الهوى والنفس الأمارة بالسوء وشهوات النفس والشيطان وقرناء السوء إلى آخره، فدخول النار سهل. أما دخول الجنة فهو الذي يحتاج إلى يعني مجاهدة وصبر. فمن آمن بوجود النار حقيقة الإيمان حتى كأنه يراها لا يسلك طريقها الموصلة إليها، فضلا عن أن يسعى فيها بجهده. والمؤمن بالجنة حقيقة الإيمان لا تطاوعه نفسه أن يقعد عن طلبها، وهذا أمر يجده الإنسان في نفسه فيما يسعى فيه في الدنيا من المنافع أو التخلص منه من المضار. إذن النفس تهوى ما يضرها ولا ينفعها لجهلها بمضرته. ولهذا فإن من يتأمل القرآن الكريم يجد فيه أعظم إشارة إلى أن الجهل هو سبب الذنوب والمعاصي والمخالفات. يقول الله سبحانه وتعالى: قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. وقال سبحانه وتعالى: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. وقال تعالى: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. وقال تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على أن ما يقع فيه الناس من شرك وكفر وفجور وارتكاب للمعاصي أعظم أسبابه الجهل بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته وبثوابه وعقابه. ولهذا فإن كل من عصى الله واقترف شيئا من الذنوب فهو جاهل. يعني الجهل لا يقتصر فقط على عدم العلم أو على فساد العلم، وإنما جهل أيضا يعبر به عن جهالة السلوك، فعل نفسه يلتق عليه إيه؟ الجهل. وشاهد ذلك في لغة العرب من يأتي بالشاهد، ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. والشاهد في الحديث، حديث الخروج المنزل، بتقول إيه؟ اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. فهذه جهالة عملية وسلوكية أيضا، هذا داخل في أنواع الجهل. يقول الله سبحانه وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. قد يقول قائل: الذين يعملون السوء بجهالة، يعني وهم لا يعرفون أنه حرام، هل يصح هذا التفسير؟ لا يشترط أن يكون هذا هو المقصود. لماذا؟ لأن أصلا هي يعني العلم بالتحريم شرط في كونها معصية يعاقب عليها، كحال هؤلاء الصحابة الذين شربوا الخمر قدام ابن مرعون ومن معه لما شربوا الخمر متأولين، والقصة معروفة وما فعل معه عمر رضي الله تعالى عنه. فإذا الإنسان أصلا لم تقم عليه الحجة الرسالية، لم يعرف أن هذا الشيء مثلا حرام، خاصة في مثل زماننا زمن الغربة والجهل الشديد بالدين، فهو أصلا حتى يعاقب ويكون الشيء ده حراما وهو ارتكب معصية لابد أن يكون عالما بتحريمها، أو إلا فلو كان لا يعلم تحريمها فلا يطلق عليه أنه عاص أو تعمد المعصية. وكثير من الناس يقع في مثل هذه المخالفات، مثلا يلبس خاتما من الذهب أو دبلة ذهب أو كذا وهو لا يعرف أن هذا حرام، هذا وارد، فبالتالي هذا لا يطلق عليه أنه فعل معصية، وإنما يعلم وتقوم عليه الحجة حينئذ بعدما يعلم يكون مسؤولا عن هذا الفعل وتقوم عليه الحجة. إذن قوله تعالى هنا: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. بجهالة هنا جهالة الإيه؟ السلوك، جهالة السلوك، جهالة العملية. ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وقال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. من ذلك أيضا قوله تعالى: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. فإذا جهالة هنا جهالة من فاعل المعصية بعاقبتها وإيجابها لسخط الله وعقابه، وهي جهالة منه بنظر الله ومراقبته إياه، وجهل منه بما تأول من نقص الإيمان أو عدمه. فكل عاص لله فهو جاهل بهذا الاعتبار وإن كان عالما بالتحريم، بل العلم بالتحريم شرط لكونها معصية معاقبا عليها. روى الإمام الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره عن أبي العالية أنه كان يحدث أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: كل ذنب أصابه عبد فهو بجهالة. وعن قتادة قال: اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه فرأوا أن كل شيء عصي الله به فهو جهالة عمدا كان أو غيره. وعن مجاهد قال: كل من عصى ربه فهو جاهل حتى ينزع عن معصيته. وقال أيضا: كل من عمل بمعصية الله فذاك منه بجهل حتى يرجع عنه. وقال السدي: ما دام يعصى الله فهو جاهل. وقال ابن زيد: كل امرئ عمل شيئا من معاصي الله فهو جاهل أبدا حتى ينزع عنه. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وسبب ذلك أن العلم الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه من قول أو فعل، فمتى صدر خلافه فلا بد من غفلة القلب عنه أو ضعف القلب عن مقاومة ما يعارضه، وتلك أحوال تناقض حقيقة العلم فيصير جهلا بهذا الاعتبار. إذن الجهل داء خطير ومرض فتاك يزور على صاحبه الويلات والعواقب الوخيمة، فلا دواء لداء الجهل إلا العلم، ولا ينفك هذا الداء عن صاحبه إلا بأن يعلمه الله سبحانه وتعالى ما ينفعه ويلهمه رشده. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا هذا فيما يتعلق بالجهل باعتباره أحد أسباب نقص الإيمان. السبب الثاني من الأسباب الداخلية أو الذاتية الغفلة والإعراض والنسيان، فهذه الأمور الثلاثة تسبب نقصا في الإيمان، فمن اعترته الغفلة وطرأ عليه النسيان وحصل منه الإعراض نقص إيمانه وضعف بحسب توفر هذه الأشياء فيه أو بعضها. أما الغفلة فقد ذكر الله سبحانه وتعالى أنها خلق ذميم من أخلاق الكافرين والمنافقين، يقول سبحانه وتعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقال تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وقال تعالى وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون، وقال سبحانه يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، وقال لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إذن الغفلة هي سهو يعتري من قلة التحفظ والتيقظ، وهي داء خطير إذا اعترى الإنسان وتمكن منه لم يشتغل بطاعة الله وذكره وعبادته، بل يشتغل بالملهيات المبعدة عن ذكر الله تبارك وتعالى. حتى لو عمل بعض يعني الطاعات فإنها تأتي منه على حال غير حسنة، تأتي منه عارية عن الخشوع والخضوع والإنابة والخشية والطمأنينة والصدق والإخلاص. إذن هذه بعض آثار الغفلة على الإيمان. أما الإعراض فقد أخبر الله سبحانه وتعالى أيضا عن عواقبه الوخيمة، ومنها أن الله عز وجل وصف المعرض بأنه لا أحد أظلم منه، ووصفه بأنه من المجرمين كما قال سبحانه ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. أيضا أخبر عز وجل أن المعرض يجعل الله على قلبه أكنة وأقفالا فلا يفقه ولا يهتدي أبدا كما قال سبحانه ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. من ذلك أن الإعراض يسبب للإنسان عيشة الضنك والضيق في الدنيا والآخرة، قال سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ومن عواقب الإعراض إخبار الله سبحانه وتعالى أن المعرض عن ذكر الله يقيض الله له قرناء من الشياطين يفسدون عليه دينه كما قال سبحانه وتعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. من ذلك أيضا أن المعرض يحمل يوم القيامة وزرا وأنه يسلك العذاب الصعد كما في قوله عز وجل وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، وقال سبحانه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. فإذا الإعراض مانع من الإيمان وحائل دون الإيمان في حق من لم يؤمن، أما في حق من آمن فإنه يوهن إيمانه ويضعفه، وبحسب إعراض الإنسان يكون له نصيب من هذه العواقب والأخطار. أما النسيان هو الضلع الثالث في هذا المثلث، ثلث الإعراض والغفلة والنسيان، فالنسيان هو ترك الإنسان ضبط ما استودع إما لضعف قلبه وإما عن غفلة وإما عن قصد حتى يرتفع عن القلب ذكره. وللنسيان بهذا المعنى أثر بالغ في ضعف الإيمان، وبوجوده تقل الطاعات وتكثر المعاصي. والنسيان الذي ورد ذكره في القرآن الكريم يأتي على نوعين، نوع لا يعذر فيه الإنسان وهو ما كان أصله عن تعمد منه، اللي هو بيكون بمعنى الترك، يعني مثل قوله تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، يعني نسوا الله يعني تركوا طاعة الله فأنساهم أنفسهم، نوع يعذر فيه الإنسان وهو ما لم يكن سببه منه كما في قوله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وهذا قد جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى قال قد فعلت، يعني لن يؤاخذنا على النسيان والخطأ كما في الحديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ففي نسيان اللي هو ضد الذكر، قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا، وهناك نسيان بمعنى الترك. أما السبب الثالث من الأسباب الداخلية في نقص الإيمان فهو فعل المعاصي وارتكاب الذنوب، ويقول السلف أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فكما أن فعل ما أمر الله به أو ندبنا إليه يزيد في الإيمان، كذلك فعل ما نهى عنه من محرم أو مكروه ينقص الإيمان. إلا أن الذنوب متفاوتة في درجاتها ومفاسدها وشدة ضررها تفاوتا عظيما. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ولا ريب أن الكفر والفسوق والمعاصي درجات، كما أن الإيمان والعمل الصالح درجات، كما قال تعالى: هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون، وقال: ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون، وقال: إنما النسيء زيادة في الكفر. إنما النسيء وهو العبث بالأشهر الحرم على النحو الذي كان يحصل في الجاهلية، إنما النسيء زيادة في الكفر، لأنه كان يحصل على أيدي الكفار، فإتيانهم بالنسيء ليحلوا ما حرم الله فهذا زيادة في الكفر، هم أصلا كفار، فهذا يزيد الكافر كفرا، كما يحصل من حثالة الأمريكان مثلا، هم كفار وأنجاز، فإذا اعتدوا على حرمة المصحف الشريف أو وقعوا في هذه الأشياء هذه زيادة في الكفر والضلال. وإن شاء الله يكون هذا استعجال بنزول سخط الله وعقابه على أولئك المجرمين الذين لا يرعون حرمة ويتجاوزون الحدود إلى أقصى ما يمكن أن يصل إلى الإنسان. فحثالة البشرية يهيلون كتاب الله تبارك وتعالى، والله لهم بالمرصاد. يقول الله سبحانه وتعالى أيضا: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. هذه زيادة في الرجس والنجس والخبث، ونظائر ذلك في القرآن الكريم كثيرة. دل القرآن والسنة على أن من الذنوب كبائر وصغائر. يقول الله سبحانه وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. فهذا يدل على تفاوت الذنوب وبالتالي تفاوت أثرها في نقص الإيمان. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وفي الصحيحين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور. وفيهما عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي الذنب أكبر عند الله؟ أكبر أيضا تدل على التفاوت. قال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. إذن كل هذه النصوص تدل على تفاوت الذنوب وانقسامها إلى كبائر وصغائر. بعض العلماء يقسمون الذنوب باعتبار آخر، يعني الذنوب تقسم إلى أقسام بعدة اعتبارات، فباعتبار كبيرة أم صغيرة تقسم إلى كبائر وصغائر، باعتبار جهة أخرى من أنواع الذنوب فهي تنقسم إلى أربعة أقسام: ذنوب مالكية وشيطانية وسبعية وبهيمية. على كل حال هذه عملية استقراء أنواع الذنوب وتقسيمها، يعني وإن كان لا يدل على ذلك دليل من الوحي. يعني يقول: ثم أن هذه الذنوب تنقسم من جهة أخرى إلى أربعة أقسام: مالكية وشيطانية وسبعية وبهيمية، ولا تخرجوا عن ذلك. فالذنوب المالكية، بعض الناس أحيانا تقراها الملكية نسبة إلى الملك، لكن السياق هنا يدل أنه يقصد المالكية نسبة إلى الملك سبحانه وتعالى، بمعنى أنه يقول هنا: فالذنوب المالكية أن يتعاطى ما لا يصلح له من صفات الربوبية كالعظمة والكبرياء والجبروت والقهر والعلو واستعباد الخلق ونحو ذلك، وهذا القس أعظم أنواع الذنوب، يعني أن ينازع الله سبحانه وتعالى مثلا في كبريائه وعظمته وجبروته وقهره وعلوه تبارك وتعالى. بس برضه كلمة الذنوب الملكية حتى على هذا المعنى في النفس منها شيء، أن تقرن شيء منسوب إلى الله سبحانه وتعالى بكلمة الذنوب، لكن يعني هكذا ذكرها عن بعض العلماء. وأما الشيطانية فالتشبه بالشيطان، الذنوب مثل الحسد والبغي والغش والغل والخداع والمكر والأمر بمعاصي الله وتحسينها والنهي عن طاعة الله وتهجينها والابتداع في الدين والدعوة إلى البدع والضلال، هذه كلها ذنوب شيطانية. هذا النوع يلي النوع الأول في المفسدة وإن كانت مفسدته دونه. أما الذنوب السبعية فذنوب العدوان والغضب وسفك الدماء والتوثب على الضعفاء والعاجزين، ويتولد عنها أنواع من الأذى للنوع الإنساني والجرأة على الظلم والعدوان. وأما الذنوب البهيمية فمثل الشره والحرص على قضاء شهوة البطن والفرج، ومنها تولد الزنا والسرقة وأكل أموال اليتامى والبخل والشح والجبن والهلع والجزع وغير ذلك. وهذا القسم أكثر ذنوب الخلق لعجزهم عن الذنوب السبعية والملكية، ومنه يدخلون إلى سائر الأقسام فهو يجرهم إليها بالزمام، فيدخلون منه إلى الذنوب السبعية ثم إلى الشيطانية ثم إلى منازعة الربوبية والشرك في الوحدانية. على أي الأحوال هذه الذنوب متفاوتة في تأثيرها على الإيمان وإنقاصها منه وإضعافها إياه. هذا التفاوت، تفاوت الذنوب في تأثيرها على الإيمان وإضعاف الإيمان، يعود لعدة اعتبارات. يعني على أي أساس تتفاوت، على أي اعتبار؟ منها جنس الذنب وقدره وشدة مفسدته ومكانه وزمانه، وبحسب الفاعل له ولغير ذلك من الاعتبارات. يعني ما فيش حاجة من الذنب نفسه يكون له نفس درجة التأثير في إضعاف الإيمان في كل الأحوال، لكن قد يقترن الذنب بأشياء تزيد من خطورته وتعظم وتكبر الجرم الذي فيه. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وبالجملة فمراتب الفاحشة متفاوتة بحسب مفاسدها، فالمتخذ خدنا من النساء، يعني خليلة من النساء، والمتخذة خدنا من الرجال، هذا لا شك أنه شر وجرم. يقول: فالمتخذ خدنا من النساء والمتخذة خدنا من الرجال أقل شرا من المسافح والمسافحة مع كل أحد، وهو ما يطلق عليه التشرج يعني في هذا المجال، مع كل أحد. فلا شك أن هذا شر وذاك شر، لكن إيه؟ الثاني أشد شرا من الأول. يقول: والمستخفي بما يرتكبه أقل إثما من المجاهر المستعلن، والكاتم له أقل إثما من المخبر المحدث للناس به، فهذا بعيد من عافية الله تعالى وعفوه. وكذلك الزنا بالمرأة التي لا زوج لها أيسر إثما من الزنا بذات الزوج، لما فيه من ظلم الزوج والعدوان عليه وإفساد فراشه عليه، وقد يكون إثم هذا أعظم من إثم مجرد الزنا أو دونه. والزنا بحليلة الجار زوجة الجار أعظم من الزنا ببعيدة الدار، لما اقترن بذلك من أذى الجار وعدم حفظ وصية الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم به. كذلك الزنا بامرأة الغازي في سبيل الله أعظم إثما عند الله من الزنا بغيرها، وكما تختلف درجاته بحسب المزني بها، فكذلك تتفاوت درجاته بحسب الزمان والمكان والأحوال وبحسب الفاعل. فالزنا في رمضان ليلا أو نهارا أعظم إثما منه في غيره، وكذلك في البقاع الشريفة المفضلة هو أعظم إثما منه فيما سواه. يعني إنسان يرتكب فاحشة في الحرم الشريف مثلا، هل يستوي مع من يفعل ذلك في سائر بقاع الأرض؟ لا شك أن حرمة المكان تضاعف من جرم الذنب وأثره في إضعاف هذا الإيمان. المعاصي في الأشهر الحرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، مع أن الظلم منهي عنه في كل الشهور، لكن بالذات الأشهر الحرم لما لها من إيه مزيد حرمة عند الله تبارك وتعالى. وأما تفاوت الضرر والخطر والإثم بحسب الفاعل نفسه، فالزنا من الحر أقبح منه من العبد، ولهذا كان حده على النصف من حده، ومن المحصن أقبح منه من البكر، ومن الشيخ أقبح منه من الشاب، ومن العالم أقبح منه من الجاهل لعلمه بقبحه وما يترتب عليه وإقدامه على بصيرة، ومن القادر على الاستغناء عنه أقبح من الفقير العاجز، بل قد يقترن بالأيسر إثما ما يجعله أعظم إثما مما هو فوقه، كأن يقترن بالفاحشة من العشق الذي يوجب اشتغال القلب بالمعشوق وتأليهه له وتعظيمه والخضوع له والذل له وتقديم طاعته وما يأمر به على طاعة الله تعالى ورسوله وأمره، فيقترن بمحبة خدمه وتعظيمه وموالاة من يواليه ومعاداة من يعاديه ومحبة ما يحبه وكراهة ما يكرهه، ما قد يكون أعظم ضررا على صاحبه من مجرد ركوب الفاحشة. إذن هذا فيما يتعلق بالاعتبارات التي تؤثر في درجة النقص في الإيمان بسبب ارتكاب المعصية. يقول الشيخ محمد العثيمين رحمه الله تعالى: وأما نقص الإيمان فله أسباب. أولا يقول: فعل المعصية فينقص الإيمان بحسب جنسها وقدرها والتهاون بها وقوة الداعي إليها أو ضعفه. فأما جنسها وقدرها فإن نقص الإيمان بالكبائر أعظم من نقصه بالصغائر، ونقص الإيمان بقتل النفس المحرمة أعظم من نقصه بأخذ مال محترم، ونقصه بمعصيتين أعظم من نقصه بمعصية واحدة، وهكذا. وأما التهاون بها فإن المعصية إذا صدرت من قلب متهاون بمن عصاه ضعيف الخوف منه كان نقص الإيمان بها أعظم من نقصه إذا صدرت من قلب معظم لله تعالى شديد الخوف منه لكن فرطت منه المعصية. وأما قوة الداعي إليها فإن المعصية إذا صدرت ممن ضعفت منه دواعيها كان نقص الإيمان بها أعظم من نقصه إذا صدرت ممن قويت منه دواعيها. ولذلك كان استكبار الفقير وزنا الشيخ أعظم إثما من استكبار الغني وزنا الشاب، كما في الحديث: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم الأشيمط الزاني والعائل المستكبر لقلة دواعي تلك المعصية فيهما. الحقيقة هذا الحديث أخرجه الطبراني في الكبير وصححه بعض العلماء، ويشهد له ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر، يعني فقير ومع ذلك يعني مستكبر. إذن الذنوب تنقص الإيمان، هي تتفاوت في إنقاصها إياه بحسب اعتبارات متعددة، منها جنس الذنب، شدة مفسدته، قدره، زمانه ومكانه، التهاون به، وأيضا بحسب الفاعل له. أيضا مما يقي المرأة من الذنوب ويساعده على اتقائها معرفة أخطرها وسوء عواقبها وشدة أضرارها. ولا شك أن أوسع من كتب في ذلك الإمام الجليل ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، أو يسمى الداء والدواء، ففصل فيه عواقب الذنوب مما ملخصه قلة التوفيق وفساد الرأي وخفاء الحق وفساد القلب وخمول الذكر وإضاعة الوقت ونفرة الخلق والوحشة بين العبد وبين ربه ومنع إجابة الدعاء وقسوة القلب ومحق البركة في الرزق والعمر وحرمان العلم ولباس الذل وإهانة العدو وضيق الصدر والابتلاء بقرناء السوء الذين يفسدون القلب ويضيعون الوقت وطول الهم والغم وضنك المعيشة وكتف البال. تتولد كل هذه من المعصية والغفلة عن ذكر الله كما يتولد الزرع عن الماء والإحراق عن النار، وأضداد هذه تتولد عن الطاعة. أما السبب الرابع من الأسباب الداخلية فهو النفس الأمارة بالسوء، وهي نفس مذمومة جعلها الله سبحانه وتعالى في الإنسان تأمره بكل سوء وتدعوه إلى المهالك وتهديه إلى كل قبيح، هذا طبعها وتلك سجيتها، إلا ما وفقه الله سبحانه وتعالى وثبته وأعانه. فما تخلص أحد من شر نفسه إلا بتوفيق الله، يعني لا يمكن إنسان يعصم من المعاصي والشرور، بالذات شرور النفس الأمارة بالسوء. انظر إلى إتيانه بصيغة المبالغة، الأمارة بالسوء، إلا بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه. وهذا معنى قولنا: لا حول ولا قوة إلا بالله. لا تحول لأحد عن معصية ولا قدرة له على أن يأتي بطاعة إلا بالله سبحانه وتعالى. وذلك كما قص الله سبحانه وتعالى عن امرأة العزيز قولها: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. وقال تعالى: لأكرم خلقه عليه وأحبهم إليه صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. لولا دي حرف إيه؟ امتناع لوجود، يعني هذا لا يعني أن الرسول عليه السلام مال إلى هؤلاء الكفار، لكن هنا امتنع وجود الميل منه بسبب وجود إيه؟ تثبيت الله تبارك وتعالى. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. هل هذا يعني أنه كاد يركن إليهم؟ لا، لأن لولا حرف امتناع لوجود، بالآية تنفي أنه ركن إليهم لوجود تثبيت الله إياه. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان رب، هي قراءة ولقد همت به وتقف، وبعدين وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فنصير على هذا المعنى. هل هنا إثبات للهم أم نفي له؟ نفي، يعني هو لم يهم بها. لماذا؟ بسبب وجود برهان ربه. ولقد همت به، وتخف ثم تبدأ وتقول إيه؟ وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فوجود برهان ربه كان حائلا دون إيه؟ أن يهم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فانتبهوا لهذا: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. لا يمكن أحد يوفق إلى التزكية وتطهير القلب وزيادة الإيمان إلا بحول الله وقوته. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ما كان أحد أبدا يستطيع أن يحصل هذه التزكية إلا بفضل الله ورحمته. ويقول تعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم خطبة الحاجة: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. إذن الشر كامن في النفس وهو يوجب سيئات الأعمال، فإن خلى الله بين العبد وبين نفسه هلك بين شرها وما تقتضيه من سيئات الأعمال، وإن وفقه وأعانه نجاه من ذلك كله. ولذلك في الدعاء: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. فإن الله سبحانه وتعالى إذا وكل العبد إلى نفسه يبقى داخل النفس وحش سبع، رفع الله عنايته وحمايته عن هذا العبد، ينطلق هذا الوحش ويعيث في الأرض فسادا ويهلك صاحبه. وقد جعل الله سبحانه وتعالى للإنسان في مقابلة هذه النفس الأمارة بالسوء نفسا مطمئنة، فإذا أمرته النفس الأمارة بالسوء نهته عنه النفس المطمئنة، فهو يطيع هذه مرة وهذه مرة، والحرب بينهما سجال، وهو للغالب عليه منهما. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد ركب الله سبحانه وتعالى في الإنسان نفسين، نفسا أمارة ونفسا مطمئنة، وهما متعاديتان، فكل ما خف على هذه ثقل على هذه، وكل ما التذت به هذه تألمت به الأخرى. فليس على النفس الأمارة أشق من العمل لله وإيثار رضاه على هواها، وليس لها أنفع منه. وليس على النفس المطمئنة أشق من العمل لغير الله وما جاء به داعي الهوى، وليس عليها شيء أضر منه. والحروب مستمرة لا تضع أوزارها إلا أن يستوفى أجلها من الدنيا، يعني إلى آخر لحظة في حياة الإنسان الإنسان لا يثق بنفسه أبدا ولا يظن أنه قد نجا. يعني الشيطان لا ييأس مش لحد ما يعني تأتي الملائكة لقبض الروح، لا، ده هو حتى أثناء قبض الروح، لأن آخر فرصة بقى فبيستميت في محاولة استثمار هذه الفرصة قبل أن تفوت. ولذلك في الحديث إن الشيطان يحضر أحدكم عند شأنه كله، فمن ضمن ذلك إيه؟ عند الاحتضار. وقد جاء في تفسير قوله سبحانه وتعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. الهاء إذا قلنا أنها تعود إلى موت المسيح عليه السلام، ودي كلام عن ما يحدث في آخر الزمان، يدخلون في الإسلام حينما ينزل المسيح عليه السلام داعيا إلى الإسلام، أو إذا قلنا قبل موته يعني قبل موت أي كتابي أي نصراني قبل أن يموت بيعرف الحقيقة. فالشاهد هناك أحداث تحصل عند لحظات الاحتضار فمن ضمن هذه الأحداث يعني ما يدل على حضور الشيطان عند الاحتضار وأنه لا ييأس بل يحاول بكل ثقله أن يضل الإنسان لكي لا يفوت آخر فرصة له في إضلاله. روي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه كان في أثناء احتضاره كان يتكلم ويقول ليس بعد ليس بعد، ثم أفاق بعد ذلك رحمه الله تعالى. فسأله ابنه يا أبتي رأيتك تقول ليس بعد ليس بعد، فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال هذا الشيطان تمثل لي في جانب الحجرة وهو يعد أنامله ويقول فتني يا أحمد فتني يا أحمد، يعني فاتني أن أضلك أو أفلت من يدي، فتني يا أحمد من الفوت. فكان يرد عليه الإمام أحمد ويقول إيه ليس بعد، ما دامت الروح لم تخرج من البدن فليس بعد لا أضمن. ولذلك جاءت هذه النعمة نعمة التثبيت، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين فلا يستطيعون أن يقولوها ويفعل الله ما يشاء. فبعض الناس تتصور أنه عند الاحتضار يقول لا إله إلا الله ويدخل الجنة، فلا يظنن أحد أنها إرادية، مش بإرادتك ساعتها، دي بالتوفيق الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين عنها فلا يستطيعون أن ينطقوا بها. والشاهد على ذلك أننا نسمع ونرى كثيرا من الناس يستحثون لكي يختموا حياتهم بلا إله إلا الله، فهو يسمع كلمة ولا يستطيع أن يقولها، كما حكى الشيخ المصيعي رحمه الله تعالى، الشيخ محمد نجيب المصيعي صاحب تكملة المجموع، حكى أنه كان يركب القطار فكان رجل إلى جواره، وهذا الرجل طرأت عليه أحوال شديدة جدا، أدرك الشيخ المصيعي أنه يحتضر فأخذ يلقنه الشهادة كي ينطق بها ويكون آخر كلام، قال له أنت يا فلان تحتضر، أنت الآن تموت، قل لا إله إلا الله، وظل يذكره بلا إله إلا الله، فالرجل ما يستطيع أن يقولها. ثم بعد محاولات عدة نطق الرجل فقال له هذه الكلمة التي تقولها لا أستطيع أن أقولها والعياذ بالله. والقصص كثيرة في ذلك، فيغلب على الإنسان عند الاحتضار ما غلب عليه في حالة الحياة. كان بعضهم يقال له كان من مدمني الشطرنج، فكان يقال له قل لا إله إلا الله فيرد يقول كش ملك، وهكذا يعني قصص في ذلك كثيرة معروفة يعني والعياذ بالله من سوء الخاتمة. فإذا الحرب بينهما سجال لا تنتهي حتى يخرج الإنسان من هذه الدنيا. قبل ذلك ما دامت الروح تتردد في البدن فلا يستطيع الإنسان أبدا أن يضمن نفسه أو أن يضمن أن يزيغه الله تبارك وتعالى. إذا لا أضر على الإيمان من النفس الأمارة بالسوء، ومن هنا لزم أن يعنى الإنسان بمحاسبتها ومعاتبتها ولومها حتى يسلم من مغبة إطاعتها والانقياد وراءها. أما هذه المحاسبة فهناك محاسبة قبل العمل ومحاسبة بعد العمل. فأما ما يكون قبل العمل فهو أن يقف عند أول همه وإرادته ولا يبادر بالعمل حتى يتبين له رجحانه على تركه. وأما النوع الثاني فهو محاسبة النفس بعد العمل، وهو ثلاثة أنواع، محاسبتها على طاعة قصرت فيها يعني لم توقع الطاعة الوجه الذي ينبغي، ثم محاسبة النفس على العمل الذي كان تركه خيرا من فعله، والثالث أن يحاسب نفسه على أمر مباح أو معتاد لما فعله، وهل أراد به الله والدار الآخرة فيكون رابحا أم فوت عن نفسه ذلك الربح. وأضر ما على العبد الإهمال وترك المحاسبة والاسترسال وتسهيل الأمور وتمشيتها، فإن هذا يؤول به إلى الهلاك، وهذه حال أهل الغرور يغمض عينيه عن العواقب ويمشي الحال ويتكل على العفو فيهمل محاسبة نفسه والنظر في العاقبة، وإذا فعل ذلك سهل عليه مواقعة الذنوب وأنس بها وعثر عليه فطامها. وجماع ذلك أن يحاسب نفسه أولا على الفرائض، فإن تذكر فيها نقصا تداركه إما بقضاء أو إصلاح، ثم يحاسبها على المناهي، فإن عرف أنه ارتكب شيئا منها تداركه بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية، ثم يحاسب نفسه على الغفلة، فإن كان قد غفل عما خلق له تداركه بالذكر والإقبال على الله، ثم يحاسبها بما تكلم به أو مشت إليه رجلاه أو بطشت يداه أو سمعته أذناه ماذا أردت بهذا ولمن فعلته وعلى أي وجه فعلته، ويعلم أنه لا بد أن ينشر لكل حركة وكلمة منه ديوانان، ديوان لمن فعلته وكيف فعلته. فالأول سؤال عن الإخلاص والثاني سؤال عن المتابعة. يقول: فإذا كان العبد مسؤولا ومحاسبا على كل شيء، على سمعه وبصره وقلبه، فهو حقيق أن يحاسب نفسه قبل أن يناقش الحساب. وقد دل على وجوب محاسبة النفس قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. والمقصود أن صلاح القلب بمحاسبة النفس وفساده بإهمالها والاسترسال معها، والله المستعان، ولا قوة إلا بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فالنفس داعية إلى المهالك، معينة للأعداء، طامحة إلى كل قبيح، متبعة لكل سوء، فهي تجري بطبعها في ميدان المخالفة. فالنعمة التي لا خطر لها الخروج منها والتخلص من رقها، فإنها أعظم حجاب بين العبد وبين الله تبارك وتعالى. وأعرف الناس بها أشدهم إزراء عليها ومقتا لها. فنسأل الله أن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه جواد كريم. هذا فيما يتعلق بالقسم الأول من أسباب نقص الإيمان، وهو الأسباب الداخلية أو العوامل الذاتية التي تنبع من داخل الإنسان. أما الأسباب الخارجية أو المؤثرات الخارجية التي تؤثر في الإيمان بالنقص، وهي ما كان سببها عائدا إلى تأثير غيره عليه، فأولها الشيطان، فإنه يعد سببا قويا من الأسباب الخارجية التي تؤثر في الإيمان بالنقص. فالشيطان عدو لدود للمؤمنين، يتربص بهم الدوائر، لا هم له ولا غائل إلا زعزعة الإيمان في قلوب المؤمنين وإضعافه وإفساده. فمن استسلم لوساوس الشيطان وانقاد لخطراته ولم يلجأ إلى الله منه ضعف إيمانه ونقص، بل ربما ذهب بالكلية بحسب استجابة المسلم لتلك الوساوس والخطرات. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى حذرنا منه أشد التحذير وبين أخطاره وعواقب اتباعه الوخيمة، وأنه عدو للمؤمنين، وأمرهم أن يتخذوه عدوا ليسلموا منه ومن وساوسه. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. وطبعا كلمة خطوات الشيطان تدل على أن الشيطان يستدرج العبد إلى الضلال دركة دركة، ويستنزله خطوة خطوة. وقد وضح الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى العقبات السبع التي يستدرج بها الشيطان ويستنزل بها الإنسان دركة دركة. فأعظم أمنية عند الشيطان هي أن يوقع الإنسان في الكفر، فإن عجز عن إيقاعه في الكفر فهو لا يستسلم، فينزل درجة عن الكفر إلى البدع. فإن كان عنده من البصيرة والعلم بالسنة ما يقيه الوقوع في البدع، فإنه يستنزله إلى كبائر الذنوب. فإن عجز عن إيقاعه في كبائر الذنوب فإنه يوقعه في الصغائر ويؤزه على الإصرار عليها. فإن عجز عن ذلك فإنه ينزل درجة إلى إشغاله بفضول المباحات، كي يضيع وقته في المباح وبالتالي فيخسر ربح النوافل والعبادات ونحو ذلك. فإن عجز عن ذلك فإنه ينزل درجة إلى إشغاله بالمفضول عن الفضل، وجد أنه لابد أن ينشغل بالعبادة، فحينئذ يشغله بالمفضول عن الفاضل. فإن عجز عن ذلك ولم يستطع أن يأتيه من أي جهة، فإنه يسلط عليه أذى الآخرين، وهي ما أسماه ابن القيم عبودية المراغمة، وهي العبودية الخاصة بالأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام ومن اتبع هديهم وكان أشبه بهم. وفي هذا كلام مفصل ذكر ابن القيم في مدارج السالكين. وقال الله عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فقوله تعالى فاتخذوه عدوا إشارة إلى أن عداوة الشيطان هي عداوة من نوع خاص، ليست كسائر العداوات. لأن الأعداء من الإنس مثلا يمكن إنسان يعقد معهم صلحا، يمكن أنه إذا أحسن إليه فإنه تنكسر عداوته وربما انقلبت إلى صداقة ونحو ذلك. أما الشيطان فلا يمكن عقد معاهدة صلح معه، ولا يؤثر فيه الإحسان إليه، ولا يمكن أن يسلم الإنسان منه إلا بطريق واحدة لا ثانية لها، وهي أن يتخذه عدوا. يقول الله سبحانه وتعالى إن الشيطان للإنسان عدو مبين، فيقول تعالى استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى فالواجب على العاقل أن يأخذ حذره من هذا العدو الذي قد أبان عداوته منذ زمن آدم عليه الصلاة والسلام، وقد بذل عمره ونفسه في فساد أحوال بني آدم، وقد أمر الله بالحذر منه، فذكر جملة من النصوص ثم قال وفي القرآن من هذا كثير. ولا شك أن للإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى كتابا هو من أفضل الكتب في التحذير من تلبيس إبليس خاصة على العباد، وفيه أبواب مفيدة جدا، كتاب تلبيس إبليس أو له اسم آخر نقد العلم والعلماء، لكن هو مشهور بتلبيس إبليس، هذا من كتب جيدة بالذات في الرد على أهل البدع. رغم أن الإمام الجوزي رحمه الله تعالى عنده اضطراب في باب الأسماء والصفات في بعض الأشياء، لكن بالجملة هذا كتاب مما يفيد في الرد على أهل البدع يعني عموما. كذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كتاب رائع جدا ومبارك من أفضل كتبه، وهو إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، شرح فيه كثيرا من مصايد الشيطان وكيف يتوقاها الإنسان. وقال الإمام أبو محمد المقدسي في مقدمة كتابه ذم الوسواس: أما بعد، فإن الله سبحانه جعل الشيطان عدوا للإنسان يقعد له الصراط المستقيم ويأتيه من كل جهة وسبيل، كما أخبر الله تعالى عنه أنه قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وقال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، وقال يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، وأخبر بما صنع بأبوينا تحذيرا لنا من طاعته وقطعا للعذر في متابعته، وأمر الله سبحانه وتعالى باتباع الصراط المستقيم. إذن هم الشيطان إفساد العقائد وتخريب الإيمان، فمن لم يحصن نفسه منه بالذكر واللجئ إلى الله والاستعاذة به صار مرتعا للشيطان، يسول له فعل المعاصي ويرغبه في ارتكاب المناهي ويؤزه لارتكاب الفواحش أزا، فيا ضيعة دينه ويا فساد إيمانه إن استسلم له. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وإياك أن تمكن الشيطان من بيت أفكارك وإرادتك، فإنه يفسدها عليك فسادا يصعب تداركه، ويلقي إليك أنواع الوساوس والأفكار المضرة، ويحول بينك وبين الفكر فيما ينفعك، وأنت الذي أعنته على نفسك بتمكينه من قلبك وخواطرك فملكها عليك. هذا من كتاب الفوائد. وضرب الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى مثلا بديعا لذلك ينطبق عليه تمام الانطباق، فقال في موضع آخر من كتبه: وإذا أردت لذلك مثالا مطابقة فمثله مثل كلب جائع شديد الجوع، بينك وبينه لحم أو خبز، وهو يتأملك ويراك لا تقاومه وهو أقرب منك، فأنت تزجره وتصيح عليه وهو يأبى إلا التحوم عليك والغارة على ما بين يديك. فهذا يوضح مدى خطر الشيطان على الإنسان إذا لم يستعذ بالله منه ولم يلجأ إلى الله من شره بالدعوات النافعة والأذكار المباركة. فمن عشى عن ذلك وأعرض لازمه الشيطان تلك الملازمة، يسول له ويملي حتى يذهب إيمانه. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. في الحقيقة مسألة الشيطان بالذات مجال الوساوس خاصة منها ما يتعلق بالعقيدة أو العبادة، هذا موضوع مهم جدا من الموضوعات الكبيرة التي أرجو أن نفصل فيها إن شاء الله في أقرب فرصة، لأن بيحصل خلط في موضوع الوسوسة بين الوسوسة كمرض وبين الوسوسة العادية التي لا يكاد يسلم منها أحد. ففي فرق بين الوسوسة كمرض له أسبابه المعروفة ويعالج أيضا أساسا بالأدوية، وبين الوسوسة اللي هي الخطرات. الفرق بين الاثنين بيبقى الوسوسة العادية بتندفع بالأذكار والانشغال بأمر آخر. النوع الآخر من الوساوس هي المشكلة بتنشأ من تسميته وسوسة، يعني اضطراب الأفكار الذي نسميه نحن الوساوس نسميه الأفكار التسلطية. أما الوسوسة فإذا أسميناه الوسوسة بتختلط، نقع في الخلط بين الأفكار التسلطية هذه وبين الوسوسة العادية التي تقع لكل الناس. لكن الفرق بين الاثنين إن الشخص العادي تبقى الفرامل بتاعة الأفكار قوية عنده، فإذا أراد أن يوقف بيوقف. وهذا الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يأتي الشيطان وحدكم فيقول من خلق السماء، فيقول الله، من خلق الأرض يقول الله، قل فمن خلق الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل آمنت بالله ثم لينته، يعني يتوقف عن التفكير. فإذا هذه الوساوس التي لا يكاد يتلو منها أحد، وهي تمر مرا سريعا وتندفع بالأذكار وتندفع بالإيقاف التفكير، يقول آمنت بالله ثم لينته، بغير الأفكار التسلطية التي هي مرض له كينونة وله ثقل ومشكلة كبيرة. وحتى في التراث السلف الصالح رحمه الله تعالى نجد أنهم لم يفرقوا بين نوعين للأسف الشديد. طبعا دي مسألة لا ترجع إلى الوحي، لكنها ترجع للخبرة البشرية. سنجد في الكتب ذكر أنواع من الوساوس على أنها أمور إرادية تماما، مش قهرية أو تسلطية كالحالة المرضية المعروفة. فبيخلط الفقهاء بين الأمرين، وهذا نتيجة أن الاثنين دخلهم تحت الوسواس. لكن العلوم الحديثة وضحت تمام بصفة أكيدة أن هذا غير ذلك. الوساوس التي هي مرض بكل معالمه المرضية المعروفة غير الوساوس العادية، فده مرض ويحتاج لابد من علاج. بنوضح هذا لأن كثير من الناس يعانون من مثل هذا ويمتنعون من الذهاب للبحث عن العلاج لهذه المسألة، وبالتالي ربما يكتم في نفسه يمكن 10 سنين ويخبي الموضوع ده إلى أن يظهر ويكون الأمر يعني تفاقم أكثر وأكثر، وانعكس على الناحية الوظيفية سواء دراسة أو عمل أو نحو ذلك، وانعكس على علاقاته بمن حوله في البيت أو غير ذلك، وانعكس على نفسه هو بأن الوسواس انقلبت إلى اكتئاب، لأن الوسواس إذا لم تعالج بتنتهي باكتئاب، يبقى مرضين مش مرض واحد. ففي هذه الحالة ينبغي الذي عنده وساوس المرضية اللي هي التسلطية هذه، مش الوساوس العادية التي نتكلم عنها في الشخص العادي كما هو معلوم في الأحاديث. فنرجو أن تأتي فرصة نفصل أكثر وأكثر في هذا الموضوع إن شاء الله تعالى. السبب الثاني من الأسباب الخارجية الدنيا وفتنتها. فالاشتغال بعرض الدنيا الزائل وشغل الأوقات فيها والانهماك في طلبها والجري خلف ملذاتها وفتنها ومغرياتها، إذا عظمت رغبة العبد في ذلك كله ضعفت الطاعة عنده ونقص الإيمان بحسب ذلك. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وعلى قدر رغبة العبد في الدنيا ورضاه بها يكون تثاقله عن طاعة الله وطلب الآخرة. ومن ثم جاءت كثير من الآيات في القرآن الكريم تدل على ذم الدنيا وبيان خستها وحقارتها، كقول الله تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تبارك وتعالى وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وقال تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وقال صلى الله عليه وسلم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. وهذا متفق عليه. فلابد لمن أراد لإيمانه النمو والسلامة من الضعف والنقص أن يجاهد نفسه في تجنب فتن الدنيا وملهياتها وما أكثرها، ولا يتحقق ذلك إلا بأمرين: النظر في الدنيا وسرعة زوالها وفنائها واضمحلالها ونقصها وخستها وألم المزاحمة عليها والحرص عليها وما في ذلك من الغصص والنغص والأنكاد، وآخر ذلك الزوال والانقطاع مع ما يعقبه من الحسرة والأسف. فطالب الدنيا لا ينفك من هم قبل حصولها، وهم في حال الظفر بها، وغم وحزن بعد فواتها. أما الأمر الثاني الذي يتحقق به تجنب فتنة الدنيا فهو النظر في الآخرة وإقبالها ومجيئها ولا بد ودوامها وبقائها وشرف ما فيها من الخيرات والمسرات والتفاوت الذي بينها وبين ما ها هنا. فهي كما قال سبحانه وتعالى والآخرة خير وأبقى، فهي خيرات كاملة دائمة وهذه خيالات ناقصة منقطعة مضمحلة. فإذا نظر في الدنيا والآخرة هذا النظر وأحسنه فيهديه ذلك لإيثار الآخرة الباقية على الدنيا الفانية. وأكبر عون على ذلك هو النظر في حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته وأصحابه، كيف نبذوها وراء ظهورهم وصرفوا عنها قلوبهم ولم يألفوها وهجروها ولم يميلوا إليها وعدوها سجنا لا جنة، فزهدوا فيها حقيقة الزهد، ولو أرادوها لنالوا منها كل محبوب ولوصلوا منها إلى كل مرغوب، فقد عرضت عليه صلى الله عليه وسلم مفاتيح كنوزها فردها وفاضت على أصحابه فآثروا بها ولم يبيعوا حظهم من الآخرة بها، وعلموا أنها معبر وممر لا دار مقام ومستقر، وأنها دار عبور لا دار سرور، وأنها سحابة صيف تنقشع عن قليل وخيال طيف ما استتم حتى آذن بالرحيل. يقول الله تعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. وقال عز وجل: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. وقال: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. العامل الثالث من العوامل الخارجية قرناء السوء، فهم أضر الناس على إيمان الشخص وسلوكه وأخلاقه، فمخالطتهم ومصاحبتهم سبب عظيم من أسباب نقص الإيمان وضعفه. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وقال ابن عبد البر في شرحه: وهذا معناه والله أعلم أن المرء يعتاد ما يراه من أفعال من صحبه، يعني الأخلاق تعد سواء الأخلاق الصالحة أم السيئة، لابد أن تنتقل ويؤثر الإنسان ويتأثر في من يعاشره وتطول معاشرته وصحبته. يقول: وهذا معناه والله أعلم أن المرء يعتاد ما يراه من أفعال من صحبه، والدين العادة، فلهذا أمر الإنسان يعني ألا يصحب إلا من يرى منه ما يحل ويجمل، فإن الخير عادة. وفي معنى هذا الحديث قول عدي بن زيد عن المرء: لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. وقول أبي العتاهية: من ذا الذي يخفى عليك إذا نظرت إلى قرينه؟ يعني لو أن هناك شخصين قرينين أو خليلين أو صديقين حميمين، واحد منهما أنت تعرفه تماما مثلا وتصفه بحسن الخلق أو سوء الخلق، والآخر لا تعرفه، لكن هناك وسيلة أكيدة لمعرفة والحكم على الشخص الثاني هذا الذي تجهله بأن تنظر إلى حال خليله. من ذا الذي يخفى عليك إذا نظرت إلى قدينه، بمعنى قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. فالمعنى ألا يخالط الإنسان من يحمله على غير ما يحمد من الأفعال والمذاهب، وأما من يؤمن منه ذلك فلا حرج في صحبته. يعني انظر كيف تريد أن تكون فصاحب من تريد أن تكون مثله. وقال أبو سليمان الخطابي: قوله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، معناه لا تخالل إلا من رضيت دينه وأمانته، فإنك إذا خاللته قادك إلى دينه ومذهبه، ولا تغرر بدينك ولا تخاطر بنفسك فتخالل من ليس مرضيا في دينه ومذهبه. قال سفيان بن عيينة، وقد روي في هذا الحديث: انظروا إلى فرعون معه هامان. نفس المعنى، معنى الإنسان لابد معه من إيه؟ من قرين، والإنسان يتأثر بالحاشية التي تحيط به، فيقول: انظروا إلى فرعون معه هامان، انظروا إلى الحجاج معه يزيد بن أبي مسلم شر منه، انظروا إلى سليمان بن عبد الملك صاحبه رجاء بن حيوة فقومه وسدده. هذا في جانب الخير، بطانة الخير. فسليمان بن عبد الملك الخليفة الأموي صاحب من؟ صاحب رجاء بن حيوة، وهو رجل صالح وعالم جليل، هو الذي سدده وقومه. يكفي من بركات رجاء بن حيوة على الأمة كلها أنه هو صاحب نصيحة الخالدة. إيه هي النصيحة دي بقى؟ أنه هو الذي نصح سليمان بن عبد الملك أن يستخلف عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، فهو كان وراء هذا الاستخلاف وهذه البركة وهذه الحركة التجديدية الرائعة، مع قصر مدة خلافة عمر بن عبد العزيز، لكنها كانت يعني حلقة مشرقة وناصعة في التاريخ الإسلامي كله. فمن تسبب في هذه الخلافة، خلافة عمر بن عبد العزيز، رجاء بن حيوة، لأنه الذي أشار على سليمان بن عبد الملك بأن يستخلف عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. ويقال إن الخلة مأخوذة من تخلل المودة القلبة. الخلة كما يقول الشاعر إيه؟ قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. حب يتخلل كل أجزاء البدن ويصل حيث يجري الدم من العروق. فالخلة مأخوذة من تخلل المودة القلب وتمكنها منه، وهي أعلى درجات الإخاء، وذلك أن الناس في الأصل أجانب، فإذا تعرفوا ائتلفوا فهم أوداء، وإذا تشاكلوا فهم أحباء، فإذا تأكدت المحبة صارت خلة. هذه درجات في العلاقات بين الناس، إذا حصل ائتلاف فهذا ينشأ عنه الود، الود يكونون أوداء. فإذا تشاكلوا بتكون درجة أقوى. التشاكل اللي هو تناسب الأرواح، تناسب الأرواح إشارة إلى الحديث إيه؟ الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. تعرفون سبب ورود هذا الحديث؟ امرأة كانت في مكة تضحك الناس، يعني امرأة فكاهية تضحك الناس كثيرا، فلما حصلت الهجرة وهاجرت المدينة كان في المدينة امرأة بنفس الصفة، فشاء الله سبحانه وتعالى ان ايه هذه نزلت على تلك، حصلت المؤاخاة بينهم بدون اتفاق يعني، لكن هي الأرواح كأن الأرواح ينادي بعضها على بعض، جنود مجندة. فالمحبة مناسبة، يعني لا يمكن أن يحب شخص شخصا إلا إذا كان هناك تناسب وتشاكل بين الطرفين، واضح؟ فإذا تأكدت المحبة أقوى صارت خلة. وقد قيل الناس كأسراب القطا، القطا جمع مفرده قطا، القطاة وهو نوع من اليمام يؤثر الحياة في الصحراء ويتخذ أفحصه في الأرض ويطير جماعات، عشان كده بيقولوا أسراب القطا، لابد أن تطير في جماعات ما تطير وحدها، ويقطع مسافات شاسعة وبيضه مرقط، منقط يعني. فالشاهد هنا أن الأسراب القطا الحمام هذه أو اليمام يعني تكون متشابهة تماما، يكون بينها إيه؟ تشابه كامل. فلذلك يقال الناس كأسراب القطا، يعني إيه؟ الطيور على أشكالها تقع. فعايز تبقى مدمن صاحب المدمن، عايز تبقى مدخن صاحب المدخن، عايز تبقى طالب علم صاحب طالب العلم، فأنت الذي تصبغ نفسك بالصبغة التي تقتضيها، فأن تغمس نفسك في بيئة تأزك أزا على ما تريد أن تصبغ إليه. فلذلك تجد مصداق هذه الكلمة التي يحكيها الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول وقد قيل الناس كأسراب القطع، يعني يشبه بعضها بعضا لما جبل عليه من تشبه بعضهم ببعض ومحاكاة بعضهم لأفعال بعض. سنة تدل على الإنسان بيتأثر بأخلاق الحيوان، لو عاشر الحيوان بيتأثر بأخلاقه. من يأتي بالدليل على هذا من السنة؟ ارفع صوتك. نعم صحيح، قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما معناه؟ تجدون السكينة والوقار في أهل الغنم، وتجدون الإيه؟ الشدة يعني والفظاظة في أهل الإبل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يدل على الإنسان يتأثر حتى بالحيوانات لما تطول معاشرته له. فالناس الذين يرعون الغنم تجدون فيهم الإيه؟ السكينة والدعاء ونحو ذلك. أما الذين يتعاملون مع الإبل فيحتاجون لقدر من العنف حتى يسوسوا الإبل لضخامة جسدها وكذا من الصفات وقوتها، فينطبع هو أصلا في أخلاقه بذلك. فإذا كان الحيوان يتأثر بالإنسان، الأطباء تجد طبيب الأطفال بيكون رقيق غالبا يعني ولطيف وكذا، لكثرة التعامل مع الأطفال بحث نوع من الرقة والرحمة وكذا. يقول وإنما جاء النهي عن مخالطة قرناء السوء والتحذير من مجالستهم، لأن طباع الإنسان مجبولة على الاقتداء والتشبه بمن يقارن، فمجالسة طلاب العلم تحرك في النفس الحرص على طلب العلم، ومجالسة الزهاد تزهد في الدنيا، ومجالسة المبتدعة وأهل الأهواء تردي في مهاوي البدع، ومجالسة الحريص على الدنيا تحرك في النفس الحرص على الدنيا، وهكذا. فلهذا لزم المرأة أن يختار من القرناء والخلطاء من يكون له في خلطتهم خير ونفع، وأن يحذر أشد الحذر من قرناء السوء. ومن تأمل حال السلف وتدبر سيرهم علم ذلك، ورأى شدة حذرهم وتحذيرهم من رفقاء السوء من فساق ومبتدع وغيرهم. قال أبو الدرداء رضي الله عنه من فقه الرجل مدخله وممشاه وإلفه، إلف الشخص الذي يصادقه وإلفه. ثم قال أبو قلابة بعد أن روى هذا الأثر عن أبي الدرداء ألا ترى إلى قول الشاعر عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه فإن القرين بالمقارن يقتدي. وقال الأصمعي عن هذا البيت لم أرى بيتا أشبه بالسنة منه، يقصد أي حديث المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالب. ولذلك الأحاديث أيضا حثت على الإنسان إذا أراد الزواج فإنه يتحرى ذات الدين، فاظفر بذات الدين تربت يداك، لأن الإنسان سواء الرجل أو المرأة يتأثر بمعاشرة الزوج وهي أقوى أنواع الاقتراب والتعايش، فمن ثم طبعا لابد أن يؤثر أحدهما في الآخر. واحد زوج واحدة غير ملتزمة في الغالب هي التي تأخذه إليها، ما دام فيش اتفاق أساسا على مبدأ الالتزام تحصل هذه الأشياء. وواحد من أهل السنة كما في الكتب القديمة يعني تزوج امرأة أعجب بها من الخوارج وقال أنا أهديها، فذهبت هي به ضمته إلى الخوارج بسبب هذا التأثر أيضا. ونظرا لهذا المعنى حث الشرع الشريف على تحري الدين سواء في الرجل أو في المرأة، واعتبرت الكفاءة في الدين كما دلت على ذلك يعني النصوص. وجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال اعتبروا الناس بأخدانهم فإن المرأة لا يخادم إلا من يعجبه. وعن الأعمش قال كانوا لا يسألون عن الرجل بعد ثلاث: ممشاه ومدخله وإلفه من الناس. وقال سفيان ليس شيء أبلغ في فساد رجل وصلاحه من صاحب. ولذلك العوام يختصرون هذه القضية كلها في كلمتين: الصاحب ساحب، يعني سوف يسحبك إلى ما هو عليه من الأخلاق. وقال قتادة إن والله ما رأينا الرجل يصاحب من الناس إلا مثله وشكله، فصاحبوا الصالحين من عباد الله لعلكم أن تكونوا معهم أو مثلهم. وقال الفضيل ليس للمؤمن أن يقعد مع كل من شاء، ولكنما إيه ينتقي من يصاحبه. إذن هذا كله يدل على ما في مقارنة أهل السوء والفسق والفجور من الخطر على الدين والخلق. فأنت قد ترى الرجل مستقيما عفيفا صالحا، فإذا قارن وخالط أهل السوء والفسق وصاحبهم أصبح فاسقا فاجرا مثلهم، وهذه سنة الله تعالى في خلقه. فإذا الإنسان يجتنب مجالسة من يبعده عن الله تبارك وتعالى سواء كان في كتبهم أو مجلاتهم أو مجالسهم أو حفلاتهم أو نحو ذلك لما في ذلك من خطر ونقص في إيمانه. هذا آخر ما ذكره الشيخ العباد فيما يتعلق بقضية نقص الإيمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.